عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذه بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بدفع أموالهم إليهم. شوف لك كستانة اللي بيخرفش ده شيخ. قال: فادفعوا إليهم أموالهم. فقال هنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. تبين سبحانه وتعالى أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه، فاليتيم لا يأخذ ماله إلا إذا بلغ وارتفع عنه السفه. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، ممكن يتصرف حاجة تانية كويس لكن في المال لا يحسن التصرف في المال. فالذي لا يحسن التصرف في المال يسمى سفيها. وفي هذه الآية يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني لا تعطوهم الأموال إلا إذا بلغوا وعرفتم أنهم يحسنون التصرف في الأموال. أما كان سيضيع المال هذا اليتيم ولا يحسن التصرف فيه والمحافظة عليه فلا يعطى ماله، لا يؤتى ماله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. من هؤلاء السفهاء؟ مين قول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء؟ من المقصود بهم؟ أي سفهاء؟ قيل هم اليتامى، لا تؤتوهم أموالهم حتى يستطيعوا التصرف فيه، ده المعنى المشهور وده أصح وأعلى المعاني. وقيل هم الأولاد الصغار، لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء. سيبش مالك العيل، وهذا ينصح به الجماعة اللي قاعدين في الخارج، بيرسلوا أموالهم لصبيانهم، ونشوف السفه اللي بيعملوه، إفساد هذه الأموال وضياع هذه الأموال في لا شيء، آلاف مؤلفة بتضيع على يد هؤلاء السفهاء. ولو نام حكموا هذه الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما هو علشان يقعد يلف بالعربية اليوم 24 ساعة يضيع له بنزين بخمسين جنيه ويضيع له زيت بكذا واستهلاك كاوتش واستهلاك مش عارف ايه، وهذا اللف والدوران يكون معاه معصية مقدمات الزنا، ففلانة عزمها عزومة بمئة جنيه وبمئتين جنيه، ده كله اسمه سفه. مثل هذا ينبغي ان يحجر عليه، لا يؤتى المال ابدا. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، قيل الاولاد لا تعطوهم اموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء. وقيل السفهاء هنا هم النساء، وطبعا هذا مقيد ان لم يتقين الله. فيقول لك انا بديها المصروف، انا بقبض وبديها المرتب. هذا كلام صحيح لو كانت امرأة عاقلة تحسن التصرف في المال، لكن تفعل ذلك بعدين ترجع تصيح وتقول ما بتعرفش تتصرف وبتضيع الفلوس ومش عارف بتعمل ايه. فقال تؤتوا السفهاء هنا اي النساء، وهذا مقيد بإذا لم تكن المرأة صالحة طيعة. إذن هذه ثلاث تفسيرات لكلمة السفهاء، قيل المقصود اليتامى حتى يبلغوا ويرشدوا، وقيل الأطفال والأولاد عموما لا تعطوهم أو أموالكم، وقيل النساء التي لا يحسن التصرف في المال. ولكن كلمة السفهاء كلمة عامة تشمل هؤلاء وغيرهم، كل سفيه لا يحسن في المال لا يعطى المال، لا يعطى المال. طيب، ولا تؤتوا السفهاء، ها، لو كان المعنى الأولاني اللي هو اليتامى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، هي أموالهم ولا أموالكم؟ مش كده؟ ولكن قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فاختلفوا في إضافة الأموال إلى المخاطب رغم أنها للسفيه. في التفسير المشهور أشهر التفسير بأنها أموال اليتامى، ما تديش اليتيم ماله، الكلام على اليتامى إلا بعد ما يرشد ويبلغ، فيقول ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. قيل في هذا ثلاثة تصريفات لهذا المعنى، قيل أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها، لأن الأموال دي في إيدك أنت، وأنت اللي بتنظر فيها وأنت اللي بتحكم فيها، يا تعطي ولا تعطي، فسميت مالك بالنسبة إلى التصرف مش بالنسبة إلى الملكية. واضح؟ فهي ملك ليهم ولكنك أنت المتصرف فيها، أنت الحاكم عليها، أنت اللي تقول خد وما تاخدش، تعطي أو ما تعطيش، فنسبت إليك نسبة تصرف وليست نسبة إيه؟ وليست نسبة ملكية. فقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، وقوله فاقتلوا أنفسكم، يعني إيه سلموا على أنفسكم؟ يعني تقول لنفسك السلام عليكم، يعني يسلم بعضكم على بعض. إذن الإضافة إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها. المعنى الثاني أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم، فإنها جعلت مشتركة بين الرجل هذا في الأصل، مشتركة بين الخلق في الأصل، مش هو قال له أن يجوز لك أنك تضم مالك إلى مالي إذا أحسنت التصرف فسميت أموالكم بهذا لأنها ضمت إليه. وقيل المراد أموال المخاطبين، قال لك لا لا أموالكم يعني أموالكم، عشان كده التفسير الثاني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال لك أولادكم هي مالك حقيقي فعلا، يبقى هو مال المخاطب. إذن كلمة أموالكم إما أنه مال اليتيم وإما أنه مال الإيه؟ المخاطب، دول التفسيرين. إذا كان مال اليتيم فنسبت إلى المخاطب إذ أنه هو المتصرف فيه، وإذا كانت مال المخاطب يبقى التفسير حاجة تانية غير اليتيم، لا عموما لا تعطي مالك لإيه؟ لسفيه. فالمراد النهي عن دفعها إلى من لا يحسن تدبيرها كالنساء والصبيان، ومن هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصلح المال، ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، الأموال اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لكم قياما ما تؤتوهاش للسفهاء، ما تعطوهاش للسفهاء. فعلم أن الله سبحانه وتعالى أتانا الأموال لتكون قياما لنا، وفي قراءة قياما، والقيام والقوام يعني ما يقيمك، فلان قيام أهله يعني هو الايه القائم بأمور أهله، وقوام بيته وهو الذي يقيم شأنه يعني هو الذي يصلح شأنه ويصلح شأن بيته. يبقى جعل الله لكم قياما، جعل الأموال لكم قياما يعني تصلح بها شؤونكم. ربنا سبحانه وتعالى رزق هذه الأموال وأعطى هذه الأموال لتقيم بها نفسك وأهلك وولدك وحياتك، مش معمول الأموال عشان السفه. فاهمين ازاي معنى الآية؟ لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ربنا لم يؤتكم المال عشان تلعبوا به وتسفهوا به وتعطوه لشباب فسقة، أو تعطوه لأولاد ليحسن تصرف فيه، أو لنساء يبذرنه. المال مش معمول عشان كده يا اخوان، المال قيام تقوم به الحياة، يقوم به شأنك وشأن ولدك وزوجك وشؤون المسلمين بالصدقات والعطايا واللباد، المال جعل لهذا. لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم فتقومون بها قياما. واضح؟ فجعلها الله عز وجل وقيل قياما يعني قيمة، يعني قيمة للأشياء، بقيمة تشتري بها أي شيء، فجعلت لتشتري بها ما ينفعك وتصلح بها أمورك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، والمعنى أنه صلاح للحال وثبات له. فأما على قول من قال إن المراد أموالهم على ما يقتضيه ظاهر الإضافة، فالمعنى واضح، فتدهوش ماله عشان مش هيقيم به مصالحه. وأما على قول من قال إنها أموال اليتامى، فالمعنى أنها من جنس ما تقوم به معايشكم ويصلح به أو يصلح به حالكم من الأموال. وارزقوهم فيها واكسوهم. خلاص احنا مش هنؤتي السفهاء اموالنا، مش كده؟ مش ده الحق؟ يبقى انت المال معاك لانك انت عاقل وانت اللي هتتصرف فيه، مش هتعطي هذا السفيه يتيما كان او ولدا فاسقا او امرأة لا تحسن التصرف، مش هتعطيها المال ومش هتعطيه المال. قال الله وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. خلي بالكم الحته دي مهمه جدا. سبحان الله، امور السلوك ربنا بينها في كتابه ودقق في هذا الامر. قال وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني اجعلوا لهم في هذه الاموال رزقا، افرضوا لهم فريضه. والكلام ده في من تلزم نفقته وكسوته زي الزوجات والاولاد. لا تؤتوا السفهاء اموالكم، ما تدورش اموالكم عشان ما يصيرش تصرف فيهم، لكن شوف مصالحهم، شوف الولد محتاج ايه وهات له اللي محتاجه، شوف الزوجه محتاجه ايه واديها اللي محتاجاه او هتلاها اللي محتاجاه. ارزقوهم فيها في هذه الاموال. وهذا كما قلت لكم يجوز ان يقال فلان يرزق اهي غير الله، ارزق، ارزقوهم، ارزق زوجتك، ارزق ولدك، ارزق اليتيم، يعني ارزقه اعطيه رزقا. فيجوز ان يقال فلان يرزق او فلان رازق، تمام؟ لكن لو قلنا الرازق او الرزاق فليس الا والله خير الرازقين، ففيه تسمية غيره رازقا، ولكن خير الرازقين هو رازقين هو الله سبحانه وتعالى. اذا يا اخواني، اذا كانت الاموال دية المقصود مالك انت، فالرب سبحانه وتعالى يقول ارزقوهم واكسوهم، يعني انفقوا عليهم اذا كانت وقفة عن النفقة واجبة. وان كانت الاموال اموال اليتامى فالمعنى ارزقوهم فيها، يعني اتجلوا لهم فيها، تربحوا حتى تنفقوا عليهم من هذه الأرباح. يبقى ارزقوهم فيها يعني اجعلوا لهم فيها رزقا بالاتجار والتربح. يبقى حاجة من اثنين، يا الأموال أموال اليتامى يا الأموال أموالك أنت. إذا كان مال اليتيم فنميه له واجعل له فيه رزقا حلالا بالاتجار والتربح. وإن كان المال مالك ارزقوهم يعني انفقوا عليهم من مالكم. واضح؟ واستدل العلماء بهذه الآية على جواز الحجر على السفهاء، وهذا قول الجمهور. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. واستدل بها أيضا على وجوب نفقة القرابة، وارزقوهم فعل أمره واكسوهم. واضح؟ قوله وقولوا لهم قولا معروفا، بقى اليتيم بقى شاب طويل عريض وتقول له مش هتاخد مالك لانك سفيه، ما تقولوش كده، بيعلمنا ازاي نتعامل مع البالغين. البالغ ما ينفعش يتقال له كده، لابد ان تقول له قولا معروفا، قولا معروفا. انت عايز مصلحتك، انا من وانت صغير وانا حريص عليك، شفت المال ده كان 2000 وانا خليتهم لك 5. قول القول المعروف اللي تصيب به نفسه، انا يا ابني مش منع عنك لان انا واخده لنفسي اهو، ده ليك وباسمك وبتاعك، انا لو كنت هاخده كنت خدته من وانت صغير. كلام المعروف ده عشان تطمئن نفسه، حتى تطمئن نفسه. خلاص، وقولوا لهم قولا معروفا. هذا الوعد الحسن ان شاء الله تعالى. بس يعني نشوف كده التصرفات، وتعرف تبيع الشده ما تعرفش تبيع ولا تشتري، ولا تعرف تتاجر، انا عندي خبره عنك ان شاء الله، بس خليك معايا في التجاره شويه، وانت هتتعلم الصنعه وهتتعلم الحرفه وهتعرف القرش بيجي منين وتاخد فلوسك انا مش عايزها. ده القول المعروف، ده القول المعروف. وقيل القول المعروف الدعاء لهم، يبقى انت هتتجر لهم في المال وتتربح لهم وتدعو لهم الله سبحانه وتعالى. فقيل القول المعروف هو الدعاء. يا اخواني، كل ما يسمى معروفا يقال له هذا، اي حد سمعه سواء الكلام ده او غيره، بس انا بضرب امثلة. فكل ما يسمى قولا معروفا ينبغي ان تسلكه مع هؤلاء. ده لو كان هتديه ايه؟ طب لو كان مالك انت، ما احنا قلنا لا تؤتوا السفهاء اموالكم، ممكن يبقى ابنك وبتدروش المال عشان سفيه. يا ابني وانا بحوش لي من امار، ما فلوسي كلها ليك، هو انا اخذ حاجة في قبري؟ ما كله بتاع. هو ده القول المعروف اللي زيه، فهمتوا ازاي؟ اذا لو كانت اموالكم اللي هي اموال اليتامى، يبقى الكلام اللي انتوا سمعته. اذا كان اموالكم اللي هو مالك انت، برضك تقول له كده، مالي سيطير اليك يا ولد، يا ستي بكره موت وتاخد فلوسي، يعني انا بحوش لنفسي ولا اخذت حاجه غير الهدمه اللي عليا، انا مش عارف ايه الكلام ده. كلام بتطيب به النفوس، ربنا امر به، قال وارزقوهم فيها واكسوهم وايه وقولوا لهم قولا معروف. ففيه ارشاد الى حسن الخلق مع الاهل، وحسن الخلق مع الأولاد، وحسن الخلق مع اليتامى. مش تقول ما أنا اللي بجيب القرش، إن شاء الله مع أنهم رضيوا، ما أنا اللي متكسب وأنا اللي جايب وأنا اللي طلعان عيني 24 ساعة أجيب القرش، تطيب نفسهم ولا ما تطيبش نفسهم؟ لا، ده مش من حسن الخلق. أنت اللي تعبان وأنت اللي متكسب في المال وأنت اللي بتنفق وأنت اللي جايب لها وجايب له، وكمان تطيب أنفسهم بالإيه؟ بالقول المعروف. ففيه حسن معاشرة الأهل. يعني ممكن إنسان لما ينظر نفسه هو المتكسب وده ماله هو، انا كنت يعني خدتها من بيت ابوها معاها حاجة، صحيح يقول كده ويبقى ده حاله. لا، اجعل القول المعروف هو ديدنك وعادتك، لانه امر الله سبحانه وتعالى لك. لا تؤتيها المال ولكن يبقى لسانك حلو، ما يشعرهاش بسفاهة اللي مخليها تنقم عليك في عدم اعطائه، تنقم عليك في عدم اعطائه. ده فلانة جزء بيديها المرتب وهي اللي بتصرف، وانت ما بتصرف ما بترضاش تدين، تقول كده ده انا شايل عنك، ده لو تعرف الهم اللي هي فيه، ده لو خدت صرف كده مشاكل تكلم وقوم مش هتقعد طبعا، لان فلانة عقلة لكن انت سفية، فلانة بتوفر لجوزها وعملت له انت موفرتيش حاجة. ما يتقالش كلام ده، ما يتقالش كلام ده. كل ده يتضمنه قوله تعالى وقولوا لهم قولا معروف. لا تؤتوهم الاموال، ده الحكم، ده قرار، ده امر الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش تدي السفيه مال، هذا ما بيحصلش التصرف، زوجة أو ولد أو يتيم، ما ينفعش ياخد المال. المال ده جعل أشياء، جعل قيما للحياة، قيام الحياة بيكون به، ليس للسفه ولا للتبذير ولا لإضاعته. فأي صورة من صور تبذير المال وإضاعته يسأل عنه ولي هذا المال. الولي مش صاحب، ما قلش مالك هذا المال، ممكن يبقى ولي يتيم، مش هو صاحب المال، صاحب مال يتيم، لكن هو الايه؟ تسأل عنه، تسأل عنه. فأنت هتسأل عن الأموال والتصرف في الأموال، سواء تصرفك أو تصرف من أعطيتهم المال من زوجة وولد. فلا تعطي المال إلا من تعرف أنه يستعمله في المعروف، في المباحات، من غير تبذير ولا سفه. واضح؟ ما هو ممكن واحد يقول لك أنا عملت في حاجة ما عملت فيه مباح، انا نزلت وعملت عزومة ب400 جنيه كلها حلال، لا فيها خبرة لا فيها خنزير، احنا كلنا كباب وشربنا عصير وعملنا مش عارف ايه ب500-400 جنيه، سافه سافه. ازاي ياكل شخص ب400-500 جنيه؟ ازاي يعني؟ سافه، لونه من الوان السافه، انه ممكن ياكل نفس الاكلة ب40-30-50. فده ما احسنش التصرف. ففي الوقت الذي يمكنه ان يشتري بثمن قليل اشترى بالثمن، الكثير. يقول لك انا رايح بكرة اجيب طلب من القاهرة، فراح مقدر عربية مخصوص ب 250 جنيه وهو يقدر يروح ب 4 جنيه رايح و 4 جنيه جاي ومشوار هيجيب طلب. ده سفة، يبقى ده الوان من السفة، من عدم احسان التصرف في المال. اللهم الا ان يكون هناك اغراض صحيحة، يبقى دي وجهة في هذا. يبقى اذا كان في وجهة صحيحة للتصرف في هذه الطريقة على العين والرأس، لكن من غير اغراض صحيحة يبقى سفة، يبقى الوان من السفة. فالسفة هو عدم احسان التصرف في الايه؟ في المال. المال جعل ليكون قياما للحياة تقوم به الحياة. خلاص. وعشان كده التبذير والنهي عن التبذير الآيات فيه كثير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. قضية عليها القرآن في أكثر من موضع. نعم عايزين. لا لا لا دي موضوع ثاني. مش مفصل دلوقتي لنا يا اخوانا، ممكن نشرح ايه ما تدخلوش في تفاصيل بعيده. واحد يقول طيب واحد عايز ينفق على اليتامى والمساكين وانفق في ده سفيه. اكيد احنا قلنا السفه عدم احسان التصرف. طب واللي يعطي اليتامى والمساكين يقول له ما احسنتش التصرف؟ لا، دي باب وده باب، ما تدخلش في بعضها. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، اموال دي جعلت لتقوم بها الحياه، وارزقوهم فيها واكسوهم. مش معنى كنت تقولش المال يعني اطلع عليهم، لا، ارزقهم واكسوهم. طب وانت منعتهم؟ قولوا لهم قولا معروفا. وقولوا لهم قولا معروفا ايه مهمه جدا يا اخواني، هتضبط المعاملات الماليه للاولياء، سواء اولياء الامور او اولياء اليتامى واوصياء اليتامى. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نموذج عملي عند بعض أولياء الأمور، وسؤال كان قريب. ابنه زي الشباب اللي طالع يقعد يحط على دماغه 2 لتر شامبو، يحط على دماغه علبتين كريم، ده لون من ألوان السفة. العلبة اللي تستخدم على مدى شهر وشهرين هو بيستخدمها مرة ومرتين، فلا يؤتيه المال اللي يشتري به هذا. ده كانت الفتوى. ولكن تروح جايب له هدية بتاعت شامبو، تجيب له هدية علبة كريم، يبقى انت منعته من السفة لكن رزقته. ولكن ايه؟ رزقته. يبقى صح. السفة كان يروح يجيب 3 4 علب شمس، السفة كان يجيب لك في الاسبوع ده 3 4 علب كريم، يبقى انت منعت هذا السفة لكنك اعطيته، احضرت له مرادة بالحد الذي لا يقال به انه ايه؟ انه سفي. تزين وتجمل الوان من المباحات، الوان من المباحات، والوان مما ترضى به نفوس الشباب. خلاص مباح وبترضى نفسه بمباح، يبقى نعطي هذا المباح ولكن من غير سفة. وقولوا لهم قولا معروفا. يعني جايب لك دواء يا عم، يلا روق نفسك وضبط نفسك ورينا الحلاوة. ده القول المعروف. يبقى انت في الوقت اللي منعته من السفة اعطيته ورزقته وقلت له الكلمة الطيبة الكلمة الحسنة. واضح اخواني؟ وهكذا. رضي مرضيش ده موضوع تاني، دي مش بتاعك انت. احب سلوكك او لم يحب، ما هو سفيه، حكمه مش هيبنى عليه شيء. ما هو عكس كده ان تترك له الحبل على الغارب وتؤتيه المال، يجي ربنا سبحانه وتعالى يسألك ويحاسبك. فالامر فيه توسط، الامر فيه توسط وفيه احسان واجمال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وابتلوا اليتامى اختبروهم ابتلاء الاختبار كيف يكون الاختبار أن يتأمل الوصي أو الولي في أخلاق وسلوكيات وتصرف هذا اليتيم يعني مثلا يجي معه مال قالوا خذوا في عدية خذوا في كذا يجي يقول له هات ده ولا فلان يقول له كذا يقول له طب خد ده ويديله جنيه ويعين الباقي يبقى الولد ده بدأ يدرك يعني ايه ادخار المال يعني ايه قيمة للمال يعني المال ده يستخدم في وقت آخر فده بدأ يرشد آنسنا منهم ايه وبتالوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ده الكلام ده بعد البلوغ الكلام ده بعد البلوغ حتى اذا بلغوا النكاح ده الشرط الاولين ان هم بلغوا النكاح والبلوغ ده بنعرفه ازاي انت نقول بلغ فلان النكاح يخلص البكالوريوس امال انت يبقى بلغ النكاح خلص التعليم ها ازاي نقول بلغ النكاح نعرفها ازاي الانثى بالحيض والنفاس ده معروف ماشي خلاص معروفة دي باينة خالص عايزين الذكر صوته خشن ساعات يبقى في اولاد مولودين صوتهم خشن في ولد هنا بيحضر معانا لسه مولود وصوته خشن ها قالوا البلوغ دي علامات محدش عارف علامات البلوغ الاخواني قيل 15 سنة وقيل الانبات نبوت من انبات شعر العانة وعشان كده في غزوة بني النضير لما امر ان يقتل البالغين منهم فكان بيكشف عن عاناتهم اظن كل واحد يقول يا ريتنا عيل فالبلوغ يكون بإنبات شعر العانة فوق العضو فوق الذكر سمى العانة أو يكون ببلوغ 15 سنة وفي فقهاء قالوا 17 سنة المهم هي دي علامات البلوغ عند الذكر أما الأنثى معروف تضم ليها دية الحيض والنفاس الحيض والنفاس قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا يعني اختبروهم وممكن الاختبار يكون بطريقة ثانية تبدأ تديله ماله تشوفه يتصرف ازاي الشهر ده بقى انت هتمسك مصاريف البيت يا عم تبقيت راجل عشان نعرف نجوزك تديله الالف بتوع الشهر ده او الخمسمية او الاكثر او اقل حسب مستوى معيشة كل اسرة وتشوفه يتصرف ازاي او تديله اسبوع احنا بنصرف في الشهر يا ابني 1000 جنيه في الاسبوع 250 ادي 250 انا هجيب ابيض ولا اسود انت هتتصرف في البيت شوف امك عايزه ايه اخواتك عايزين ايه انت عايز ايه راح واخد 250 راح ركب بيهم موتوسيكلات وقعد على النت واتصرف مع اصحابه عزمهم في خنتاكي ومش عارف ايه وجي بعد تاني يوم بيهرش يبقى لسه ما ياخدش المال ابدا يبقى احنا اختبرناه ابتليناه هذا الابتلاء هذا الاختبار بناء عليه عرفنا تصرفه لقيناه في 250 انفق على البيت وفر 50-70 وعمل بيهم الحاجات التانية ركب الموتوسيكلات وراح النت وعزم اصحابه بس بعد ما وفر 50-70 يبقى ده بيعرف يتصرف في المال وصلت يبقى بيحسن التصرف في المال لكن اللي صرف ابتداء ما بيحسنش التصرف في المال مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي ما ياخدش فلوسه ابدا رغم انه بالغ لانه لم نأنس منه ايه الرشد الرشد عكس التفاهه يبقى ده سفيه وده رشيد او رشد رشيد يعني يحسن التصرف في المال سفيه يعني لا يحسن التصرف يسيء التصرف في المال هو ده معنى سفيه ممكن ده تلاقيه عاقل جدا ممكن تبص تلاقيه استاذ دكتور في الطب ويحط ايده على العيان ويكشف يشخص تمام، لكن في المال سفيه. فالسفه ما لهوش علاقه، فمش سفيه معناها مجنون، ولا سفيه معناها جاهل بامور الله، لا، سفيه معناها لا يحسن تصرف في الايه، في المال، لا يحسن تصرف في المال. سيبتوني ازاي؟ عرفتوا معنى السفه؟ فممكن نحجر على واحد يكون ليه يعني علم في كذا، لكن في المال ولا يعرف حاجه، ولا يعرف حاجه. طيب نجوزه ولا ما نجوزوش؟ ملوش علاقه، ملوش علاقه. احنا نختار له الزوج ولا هو اللي يختار الزوج؟ هو طبعا اللي اختار، وهو يختار احسن منك، هو بس في المال ما بيعرفش يتصرف. فاحنا اللي نقول له نتفق مع اهل الزوجه نجيب ايه ونعمل ايه. ليه؟ هو سفيه. اللي انتوا عايزينه شبكه 50,000 جنيه شبكه، ايه المشكله؟ صحيح سفيه مش فاهم حاجه. اوضه نوم الاوضه اللي تعجبك، ماشي اوضه تعجبك، ده في اوضه في دمياط شفناها ب 40,000 ب 60,000، ايه المشكله؟ فلوس موجوده نعمل. ده سفيه، ما ينفعش. واحد يقول ليه؟ ما اتيتم احداهن قنطارا، ما يمكن يؤتيها قنطارا وعايز يعمل كده. ايوه، يبقى في حدود تصرفاته. هو ده راجل مليونير واتى احداهن قنطارا، مش لاقي ياكل وعمال يؤتي احداهن قنطارا. فاهمين قصدي؟ ما تفرق واحد مليونير او ملياردير وجاب ام 40,000 وام 60,000 وام 100,000، يبقى ده بيفهم، فاهم بيتصرف ازاي، فاهم انه هياخد بكام مليون هيبني برج، الربح اللي هيطلع منه هيتجوز بدل واحده اثنين بالطريقه دي، فاهم بيتصرف. يؤتيها ان شاء الله يؤتيها قنطارا مستوى كده المعيشه. لكن ما تبقاش انت كل اللي حيلتك 40,000 جنيه، واحد لو يعني نجيب شركه ب 30,000 ونجيب مش عارف ايه، وضيعت الدنيا واتدينت للناس وصارت، لا يحجر عليك. لابد ان تحسن التصرف في الاموال. قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح يعني بلغوا الحلم، واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، فان انستم، انستم يعني او ابصرتم كما قال موسى عليه السلام انس من جانب الطور نار، يعني ايه؟ يعني ابصر وراء. فان انستم يعني شفتم منهم الرشد، لاحظتم لما نظرتم لهم وابصرتموهم الرشد، او انستم منهم بمعنى وجدتم وعلمتم، ان انس انا انست مفرن كذا يعني وجدت منه كذا علمت منه كذا، واضح؟ فان انستم منهم رشدا، والرشد هو الصلاح في العقل والدين، وقيل في العقل خاصه. طبعا العقل والدين هيبقى لنا وقفه طويله جدا معاه. ما معنى الرشد؟ قالوا صلاح العقل والدين، وقيل لا العقل فقط. يبقى الولد ده بلغ ويحسن التصرف في المال اديله. طب لو كان فاسقا اديله ولا ما اديلوش؟ اختلف القول بناء على يا ترى انستم رشدا يعني شفتم عقل كويس راجح ولا عقل ودين. طبعا هتبقى وقفة طويلة، وده اختلاف بين الفقهاء مشهور، وجمهور العلماء على ان الرشد لا يكون الا بعد البلوغ، وعلى انه ان لم يرشد يعني يحصل تصرف بعد البلوغ، بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه الحجر، الا ما قال في هذا الا ابو حنيفة الا العقل وفقط، واذا شلناه بيحصل تصرف خلاص نديه فلوس ومالناش دعوة بحاجة، بلغ نديله المال ومالناش دعوة بحاجة، ما نحجرش عليه، لانه اصلا ما قال بالحجر ابو حنيفة، واضح اخواني؟ لكن الجمهور خالفوه طبعا في ذلك. قال وظاهر النظم القرآني ده المصنف ده انها لا تدفع اليهم اموالهم الا بعد بلوغ غاية هي بلوغ النكاح، مقيدة هذه الغاية بإيناث الرشد، فلا بد من مجموع الامرين، فلا تدفع الى اليتامى اموالهم قبل البلوغ وان كانوا معروفين بالرشد، ولا بعد البلوغ الا بعد إيناث الرشد. يبقى لازم يكونوا الايه؟ الاثنين، بالغ ما نسناش رشد ما ياخدش، رشيد هو لسه بلغش بس ما شاء الله واد 10 سنين بس يعني يدوخ التجار معايا ازاي يا اخواني؟ يدوخ التجار ويعرف يجيب ريش ازاي، برضك ما ينزلوش ماله لغايه لما يبلغ، لازم الاثنين مع بعض خلاص. حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشد، بلغوا النكاح ولقيتم منهم رشد ياخذوا الاموال، لازم الاثنين دول، لازم الشرطين. والمراد بالرشد نوعه، وهو المتعلق بحسن التصرف في امواله وعدم التبذير فيها ووضعها في مواضعها. احنا مش بنحجر بقى على تصرفه هو يشتري ايه ولا يعمل ايه، لا، بس ادام في حدود المعقول وما فيش تبذير ولا فيه سفه انتهى الموضوع. لكن تقول لا بس كان المفروض يجيب فول او يشتغل في الفول ويشتغل في الطعميه، لا ده كان المفروض يتاجر في قماش وهو تاجر، ده مالكش دعوه، انت مش هتحجر على تصرفاتي. احنا بنحجر عليه لو كان في سوء تصرف بمعنى انه بيصرفها في غير مواضع صحيح. لكن مواضع صحيحة بتتربح ويرى هو ذلك ملكش انت دعوة. واضح اخواني؟ فبنسميه نوع الرشد موجود. الرشد نفسه موجود. لكن هيتصرف ازاي بقى بتصرفات اخرى؟ ادام في حدود الرشد ملكش دعوة انت بتصرفات دي. خلاص؟ تقول لا ده احنا عندنا مغسلة هو ليه يروح يعمل مشروع كذا ما يكمل في المغسلة دي؟ لا. انت شفت انك عندك مغسلة وهو شايف انه يشتغل ميكانيكي. هو حر. ياخذ مال. اليتيم اللي مات ابوه اللي انت واصي عليه. نفس الكلام. انت فاتح مكتبة وهو شايف انه يفتح فول وطعميه. مش يا ابني بهدلة ليه ومش عارف ايه مكتبة انضف مالكش دعوة. هو فول وطعمية. سفة؟ مش سفة. مالكش دعوة. فالحج مش حاجة على تصرفات جائزة ومباحة وفيها اولويات لا. مالكش دعوة بالكلام دوت. لكن لقينا جنس الرشد موجود خاص ده رشيد بتصرف صرف صح. ايا كان نوع بقى التصرف في ذلك فهذا له. ولا تأكلوها اللي هي ايه اسرافا. الاسراف يعني تبذير. وبدارا. بدارا يعني مبادرة. تقول قبل الواد ما يبلغ نلحق نهبش لنا قرشين من فلوسه. صحيح دلوقتي بنضم مالي الى مالي خلي بالك وينفع يأكل معنا وناكل معاه خلاص ما ننتقل الانتقال اعلى. بدل ما ناكل لحمة يومين في الشهر يبقى كل يوم لحم. معايا اخواني ده اسمه ايه؟ اسرافا. اسراف. وبدارا. بدارا يعني مبادرة قبل ان يبلغ. لا تأكل اموال لا اسرافا ولا بدارا. خلي بالك. فقال اسرافا يعني تبذيرا وبدارا يعني مبادرة اي لا تأكل اموال اليتامى. اكل اسراف واكل مبادرة لكبرهم. يعني نبادر قبل ان يكبر ويفهم الامور ويبدأ يحاسبنا على الدرهم والدينار والولد الغير مش فاهم حاجة. او لا تأكلوا لاجل السرف ولاجل المبادرة. او لا تأكلوها مسرفين ومبادرين لكبارهم وتقولوا ننفق اموال اليتامى فيما نشتهي قبل ان يبلغوا فينتزعوها من ايدينا. نلحق نصرف منها قرشين ونوسع نفسنا قبل ما يبلغوا. ده اسرافا وبدارا. ومن كان غنيا فليستعف. ربنا رزقك مال اوعى تمد ايدك على المال اليتيم. انت ولي عليه ووصى عليه ولا حاجة تنشيلك على اكله خالص. بالعكس يبقى هو كأنه هو اللي بياخد منك. استعفف عن ان تأخذ من مالي شيء. ممنوع تأخذ منه حاجة. طيب ومن كان فقيرا. ومن كان فقيرا بأمر الغني بالاستعفاف وتوفير مال الصبي عليه خلاص ولا يتناول منه شيء. طب ومن كان فقيرا سوغ للفقير ان يأكل بالمعروف. الفقير دوت ورث 50,000 جنيه يفطر كل يوم ولا ما يفطرش؟ ما تردوا عليه. واحد معه 50,000 جنيه يفطر ولا ما يفطرش؟ تمالكوا ستين ليه؟ يفطر ولا ما يفطرش؟ يفطر. وانت ما معكش فطار انك تفطر كل يوم. انت بتفطر يوم ويوم تقول كفايه وجبه النهارده عشان الفلوس مش تقضي. لو كل يوم جبنا 10 ترغيفه وطاسه طعميه وكيس فول 5 جنيه او 7 جنيه يبقى مش هيقضي المرتب. فتقول انا افطر النهارده ده مفيش فطار. كل واحد يبدأ يسرح وشوف حاله. صحيح. طيب ومعاك الفقير وهياكل كل يوم المال موجود. طيب انت تلقائي مع وجود هذا فكلت لوجود مال الايه؟ اليتيم. يبقى اكلت من مال اليتيم بالايه؟ معروف. مش قلت لا خلاص بقى نزل هات لنا نص رومي وهات نص جبنه بيضة وهات لنا علبتين تونه لا انت برضه جبت قرطاس طعميه وجبت كيس فول وجبت الحاجه اللي طبيعي بتاكله. فاكلت بالمعروف. واختلف العلماء في الاكل بالمعروف ما هو. فقال قوم هو القرض اذا احتاج اليه ويقضي متى ايسر الله عليه. لو انا ماسك مال يتيم والعمليه ضاقت ممكن اقترض من مال يتيم 1500 وبرجحهم له. قال لك ناس فسرت الاكل بالمعروف قالوا القرض الذي يسده اذا تيسر الله او يسر الله عليه. خلاص. وبعض العلماء وهو قول الجمهور قالوا لا قضاء على الفقير فيما يأكل بالمعروف. إذا خد ليأكل بالمعروف ده مش دين معروش قضاء. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما قالوش واقضي وما قالوش قال فليأخذ دينا. فجمهور العلماء على أنه سيأكل هيجيب اللي اشترى بيه كيس الفول وكيس الطعمية أو أكل به بالمعروف. خلي بالكم طبعا أكل مش معناها أكل. برضك ممكن يكون مرض ومش لاقي يجيب دواء فخد من مال اليتيم. مش اكل يعني نزل باكل يعني وشرب خلاص. ما عندوش هدمة يلبسها فخد من مال فقير واشترى ثوب يلبسه خلاص. فالمراد بالمعروف هو المتعارف به بين الناس، فلا يترفه بأموال اليتامى ويبالغ في التنعم بالمأكول والمشروب والملبوس، ولا يدع نفسه في عن سد الفاقة وستر العورة. يبقى لا يبذر ويأخذ ولا يسيب نفسه جعان وعريان وهو معاه مال اليتيم، له أن يأكل بالإيه؟ بالمعروف. والمعروف هو المتعارف عليه، لما نقعد معاه نقول فعلا لازم يأخذ يعمل إيه، والله أباح له ذلك، يبقى نتعارف فيما بيننا أن الراجل ده ما غلطش بالحد الشرعي المذكور. والخطاب في هذه الآية لأولياء الأيتام القائمين بما يصلحهم كالأبي والجد ووصيهم. وقال بعض العلماء المراد بالآية اليتيم إن كان غنيا وسع عليه وعفى عن ماله، وإن كان فقيرا كان الإنفاق عليه بقدر ما يحصل له، وهذا القول في غاية السقوط طبعا، لأنه يقول ومن كان فقيرا فليأكل، يأكل هو نفس الفقير بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، بلغ اليتيم وأنسنا منه الرشد وهندفع ليه إيه؟ قل يا ابني أبوك كان سايب لك 20,000 وأنا تجرت لك فيهم فبقوا 30 وانت صرفت في كم سنة دولت 5,000 فدي 25,000 دفعت ليه المال؟ لازم بفيه شهود. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم. سين سؤال، لو ما أشهدتش وجي اليتيم بقى قال لك انت كلت مالي انت ما اديتنيش حاجة، فالشرع بيحميك، الشرع بيحميك لان ما عندكش انت ما يدل على انك سددت ليه ماله، واضح؟ فقال فاشهدوا عليهم، اي اذا حصل مقتضى الدفع فدفعتم اموالهم فاشهدوا عليهم انهم قد قبضوها منكم حتى تندفع عنكم التهم وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم. وده كتير جدا جدا جدا، بعد ما تربيه وتحسن اليه وتنمي له ماله يبدأ يتهمك انك حرام وانك كلت مالي. ده لازم تشهد ابوك كان سايب كذا يا جماعة اهوت، دلوقتي في حاجة بس ما مجلس حزبي وبتاعه وبيحجره على المال ففي قصة بتحمي هذه الاشياء، لكن مش كل الاموال تبقى محمية، مش كل الاموال تحمية. فلان مات خلي بالكم وسايب في بيته 100,000 جنيه، هم يعرفوا عنها حاجة؟ وانت الواصل وانت الولد ما يعرفوش عنها حاجة، بيحجروا على حاجة موجودة في بنك باسمه مش هتعرف تصرف من غيرها، سيارة مكتوبة باسمه، بيت مكتوب باسمه، أرض مكتوبة باسمه، لكن الأموال السائلة اللي في أيديهم ودي كثير عند التجار بيعملوها ويبقى معاه في بيته المبالغ دي أو معاه في غير المسجل والمدون، فإن أنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ها؟ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل معروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، شفتوا كم حكم في الآية، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وقيل الإشهاد المشروع هو ما أنفقوا عليهم الأولياء قبل رشدهم. كنت دخلت مدرسة الأوائل ودفعت له مبلغ كذا، وفي الإعدادية أنا عملت له كذا، فهمنا قصد إزاي؟ وجينا في العيد والولد كان طمعان وشايف الناس كلها بتذبح فجبنا أضحية عشان نذبح أضحية لليتيم، لا إذا كانش يذبح الولي يذبح اليتيم من ماله، وفعلنا يدون الكلام دوت يشهد عليه، يشهد عليه. فقالوا الإشهاد على الإنفاق. وقيل هو رد ما استقرضه إلى أموالهم، إذا كان اقترب من أموالهم أو أخذ مالهم وهيرده يشهد إن هو إيه؟ إن هو رد هذا المال. المقصود يا إخواني إنه لما يأخذ اليتيم ماله سواء ماله الأصلي أو ماله اللي كان مقترض أو ماله اللي أنفق منه نشهد على ذلك خلاص. فياريت الأولياء والأوصياء، الأولياء والأوصياء يكون لهم مرجعية مع الشهود عشان تندفع عنهم الايه التهم والدعاوى التي قد تصدر من هؤلاء الأيتام أو من غيرهم. وكفى بالله حسيبا، شفت الحاجة اللي بتضبط المسلم انه يفتكر أسماء الله وصفاته، ربنا هيحاسبك وكفى به حسيبا. كلمة كده تخلي الواحد يمشي تلاقي، خلي الواحد يدي المجالتين ماله ويتصلع من جيبه كمان ويديله حتى يرى الله عز وجل مني حسابا حسنا، فإذا حاسبني حاسبا حسابا لهذه الأعمال. وقيل الحسيب يعني الشهيد، شاهدا عليكم في كل شيء تعملونه. ومن جملة هذه المعاملات معاملة مين؟ اليتامى. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا سمع يا محمد حتى إذا بلغ النكاح وبدارا أن يكبروا ومن فليستعفف ومن كان فإذا دفعتم ركز للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون قد ما قلنا للرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مش كده الجملة كتبها كده للرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ثم نكرر دي نفس الكلام متكرر مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون نصيب نصيب كلمة الرجال وخلاص ونعطف عليها النساء قال لك لأن كانوا في الجاهلية ما بيورثوش النساء فالآية عايزة تقرر وتؤصل هذا الحكم إن النساء لهن الحق كما هو الحق للرجال فتكررت الآية بنفس ألفاظها أو الجزء من الآية للرجال نصيب للنساء نصيب للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون للنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون فيبين ان لها حق في الميراث كما ان لك حق ما ينفعش تسقط المرأة بأي حال من الأحوال كما كان الشأن في الجاهلية وهذا يفعله كثير من السفهاء الآن يفعله كثير من الجهال الآن يحرم البنات من الميراث أو من بعض الميراث أو من بعض الميراث أقول لك ده اللي شايل اسمي وده الفلوس تبناها في العيلة لكن انت تتجوز واحد ما عارفش هيعمل ايه في الفلوس الكلام ده كله مالوش اي معنى في الشرع والدين للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون هذه جاهلية يقول الكلام ده جاهلي لسه عايش في العصر الجاهلي او بالمفهوم الجاهلي مما قل منه او كثر هو سايب حاجة عم ده كلهم 3000 جنيه قل كثر للرجال نصيب وللنساء نصيب واضح اخواني مما قل منه أو كثر نصيبا ها؟ مفروضة. مين اللي فرضه؟ رب العزة. ده إجمال يا أخوان، لسه تفصيل جاي. من الأول كده، الإسلام ما فيهوش تفريق في مسألة الميراث، الراجل بيرث والمرأة بتارث. ما عندناش الجاهلية اللي هو إهمال المرأة وتلاشي المرأة في الميراث. وبعد كده جه بقى يبقى لها كام وليه كام بحكمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. لكن الآية ديت إجمالا رد على هذا الأمر الجاهلي. وملاحظين يا إخواني زي ما قلنا، لا تؤتوا السفهاء أموالكم في تصرفات المخلوقين، ها؟ لا تؤتوا السفهاء أموالكم فارزقوهم منه واكسوهم. نفس الكلام في أفعال الخالق سبحانه وتعالى، ما هو اللي شرع، هو الذي شرع سبحانه وتعالى، ها؟ وإنما الشرع بيكون صادر عن أسمائه وصفاته عز وجل. فقال ما تفرقوش بين ذكر وأنثى في إن ده يستحق وده ما يستحقش، الاثنين يستحق. وبعد كده نقدر ما يستحقه كل واحد منهما، ها؟ في الميراث. ده تقدير الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فالآية دي إجمال ويأتي التفصيل بعدها. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. للرجال نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وللنساء نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا. عرفت انا علم الفرائض بقى؟ ايه علم الفرائض ده؟ المواريث. نصيبا مفروضا. واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. واذا حضر القسمة اولو القربى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة أولو القربى، يعني أولو القربى الأقارب، يعني لما يحضر الأقارب قسمة التركة نديهم منها، ها؟ ولا الأقارب اللي بيورثوا غير الوارثين، مش كده؟ لأن التاني ليهم إيه؟ ليهم نصيب مفروض. قال لا، طب احنا نجيب لهم منين دول؟ يعني تخيل الراجل ده سايب 100,000 جنيه، ها؟ وحضر القسمة، الولد لكذا والبنت لهكذا والزوجة لهكذا، حضر أولو القربة اللي ملهمش في المراس غير الوارثين، يأخذوا شيئا تطيبا لأنفسهم. الإسلام بيقولنا كده، فتطيب الخواطر أمر شرعي مطلوب. يا سلام يا سلام. بتاعت قسم 100,000 ودخل 50,000 ودخل 30,000 ودخل 40,000 واعد ابن عمك وبنت خالتك وبتاع في التقسيم ما ياخدش ده 100 وده 100 وده 100 كده تطيب خواطر معايا يا اخواني. ده امر شرعي ده امر شرعي وقيده بعض اهل العلم قال اذا طابت نفوس الورثة يبقى كأن الامر امر ايه استحباب امر استحباب. واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين اذا حضر قسمة التركة كان لهم منها رزق يرضخ لهم يرضخ او يقسم لهم المتقاسمون شيئا منها. الآية محكمة والأمر فيها للندب للاستحباب. وقال آخرون لا الآية منسوخة بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم اللي بعدها. قال المصنف والأول أرجح لأن النسخ يحتاج دليل ولا دليل. يبقى تبقى هذه الآية متروكة للاستحباب لأصحاب النفوس الكريمة لمن يوعظ بكلام الله من أهل الإيمان ان تطيب خواطر اقربائك وارحامك امر مطلوب شرعا مش حقك وخدت حقك وما لكش دعوه حد لا شرعا. اذا حضر القسمة على وجه الاستحباب اذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين قاعد فلان الغلبان وفلان اللي عد حاله وجارك اللي كان مش عارف ايه كانوا موجودين في مجلس التقسيم دوت موجودين في مجلس التقسيم دوت يأخذوا منها شيئا يأخذوا منها شيئا معي يا اخواني. لكن يبقى الورثة حريصين لو كان لي 30 جلبية وعايزين نقسم الجلاليب ولي 20 بنطلون ولي مش عارف 3-4 كرافتات ولي مش عارف ايه وعمالين يفتفتوا في حاجات يا اخي والناس اللي قاعدة دي خلاص خد انت ليك جلبيتين من المرحوم ادعيله بس ربنا يرحمه رحمة واسعة خلاص وانت ليك بنطلونين وقميص وانت هتاخد البدلتين بتوعه خلاص انت خدت الاموال وخدت ارضه. لما تترك هذه الاشياء لهؤلاء تطيبا لخاطرهم ده امر شرعي مندوب اليه يستحب معايا اخواني. لقينا الورثة ده هياخد 10 وده هياخد 5 ودي هتاخد 5 ودي هتاخد 5 خلاص وفاضل 300-400 جنيه 328.5. طيب خلاص اللي قاعدين دولت كل واحد ياخد له 150 معايا اخواني. يعني ملهاش قيد شرعي. انا بقوله ده ضرب امثلة عشان اقرب المفهوم. واذا حضر القسمة وللقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه رجعنا الكلمة ايه ارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني ايه القول المعروف؟ دي مية والله نفسي اديك المبلغ كله والله نفسي اديك كله بس انا محتاج وانت عارف زي ما يكون هو صاحب الحق وانت عمال تقول له كلام حلو. خدتوا بالكم من تكرر كلمة قولا معروفا ديت تعلمنا ان جبر الخواطر والكلمة الطيبة بأصل في ديننا يا اخوان. يبقى زي دولت سفهاء وما خدوش المال دولت غير ورثة وما لهمش في المال لكن في حاجة اسمها تطيب الخواطر ده من حسن الخلق ده من حسن الخلق يراعي الانسان هذا الشيء يراعيه جيدا. لكن هو ده حقي ومحدش دي حاجة عندي انا ما خدتش حاجة حرام انا ما اعتدتش على حد يا سيدي حدش خدت حاجة حرام. بس احنا نتكلم عن جانب تاني خالص غير الحقوق المالية اسمه حسن الخلق اسمه سلوكيات وتعاملات خلاص على وجه الاستحباب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. من دولت كلام لمين؟ للأولياء والأوصياء. ده تفسير الأولاني. خلي بالك انت عملت العمل اليتيم وانت الوالي عليه وانت الواصي عليه. خلي بالك بكرة ممكن تموت انت تاني يوم الصبح ويبقى اولادك هم اللي ليهم ورثة وليهم اولياء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. انت تخاف انك لو مت الفلوس ما توصلش لولادك وان حد يأكلها مش كده؟ ازاي ما بتخاف كده على اولادك؟ خاف على اولاد الناس. معنى الآية كده وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. طيب وممكن يبقى الكلام تفسير الثاني يكون الكلام لجميع الناس اوعى تقرب من مال اليتيم سواء انت ولي ووصي او مش ولي ولا وصي. يبقى الكلام لجميع الخلق امروا باتقاء الله في الايتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجورهم، وإن لم يكونوا في حجورهم يعني لم يكونوا أولياء عليهم وأوصياء عليهم، يقول لك في حجره يعني هو الولي عليه والوصي. وقال آخرون المراد بهم من يحضر الميت عند موته، تفسير جديد خالص ده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بيقول الحاضرين عند المحتضر اللي بيموت يتقوا الله ويقولوا له قول سديد، يعني يقول له ابنك دوت اللي مطلع عينيك ما تدروش حاجة، اكتب دلوقتي للبنات وسيبك منه. طب بس حضر بيقولوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يبقى الكلام لمن حضر هذا الميت. فالتفسير الثالث المراد بهم من يحضر الميت عند موته أمروا بتقوى الله بأن يقولوا للمحتضر قولا سديدا من إرشادهم إلى التخلص عن حقوق الله وحقوق بني آدم وإلى الوصية بالقرب المقربة إلى الله وإلى ترك التبذير بماله وإحرام ورثته كما يخشون على ورثته. انصح الميت قبل موته عند الاحتضار بما تحب أن يفعل في مالك إذا مت، لكن تقول له ما تدهمش ما يستحقوش، اكتب مالك لمنظمة خيرية ولا الجمعية خيرية، افعل مش عارف ايه. تلاقي في ناس كده قاعدة لأجل هذا، نقول لهم اتقوا الله وقولوا قولا ايه. اذا الكلام ممكن يبقى للأوصياء والأولياء، وده طبعا رقم واحد، الكلام لكل الناس، ما تقربوش مال اليتيم وخافوا على أولادكم انكم يحصل لكم زي ما حصل لدوت، او الكلام لمن حضر بايه الميت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يبقى الأول كان في حث فليتقوا الله فليقولوا قولا سديدا، بعد كده جه بقى الوعيد الشديد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما من أولياء أو أوصياء أو غيرهم إنما يأكلون في بطونهم، يعني ما يوجب لهم النار، هم مش خدوا حتة نار، لكن لما كانت الشيء اللي كانوا ده او الشيء اللي خدوا دوت يكون مقاله ان يقول به الى النار فكأنك اكل الايه النار، السوب بلاغي معروف. وسيصلون، والصلي هو التسخن بقرب النار او الشوي بالنار، او الشوي بالنار، شاية مصلية يعني يعني شاه مشوية. وسيصلون سعيرا، والسعير هو الجمر المشتعل، الجمر المشتعل. اذا ملاحظين ان السورة من اولها بتتكلم على المرأة واليتيم، اوعى الضعيف تجور على حقه باي حال من الاحوال. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.